الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث الثامن، هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره، أمرت أي أمره الله أن يقاتل الناس، يصل لدرجة الجهاد والقتال حتى متى؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه كلمة التوحيد، هي كلمة العظيمة، إذا قالها الإنسان صار دمه وماله وعرضه حرام، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك ما الدليل على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف نقول لإنسان أنه مسلم عصوم الدم والمال؟ قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هاتان الفريضتان دالتان على أن هذا الشخص مسلم، دالتان على أن هذا الشخص مسلم، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية ركن الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال سبحانه فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المسلم يحرص على تطبيق شعائر الدين، ويعرف أن بمجرد أن يدخل الإنسان إلى الإسلام يكون دمه وماله وعرضه محرم. قال فإذا فعلوا ذلك، أي أقاموا الصلاة شهدوا شهادة الحق وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، صار دماءهم وأموالهم حرام، ما أحد يعني ينتهك أعراضهم ولا يقتلهم ولا يسبي ولا يأخذ أموالهم إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، مثل لو أن الإنسان قتل يعني شخص آخر متعمدا، فهذا جزاه يقتل، النفس بالنفس. كذلك لو أن شخصا غصب مال آخر، فهذا المال يؤخذ منه بالغصب بالقوة ويرجع إلى صاحبه، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الله عز وجل هو الذي يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يحافظون على ما أمر الله، ومن عباد الذين يبتعدون عما حرم الله، ويجعلنا من عباد الصالحين.